إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله والدرس 67 في الشرح الثاني لهذا الكتاب، نتعلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق الإسلام وأداب هذا الدين العظيم. وجمع البخاري رحمه الله في هذا الكتاب الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين في أخلاق المسلم وآداب الإسلام. فمن الأخلاق ما حث عليها الإسلام ورغب فيها بل أوجب كثيرا منها على كل مسلم، وهكذا الآداب. وكذلك أيضا من الأخلاق ما ذمها الإسلام ونهى عنها، ومن ذلك البخل. فمعنا بابان من أبواب هذا الكتاب في درسنا اليوم: باب الشح فيه 3 أحاديث، وبعده بباب باب البخل وأيضا فيه 3 أحاديث. فدرسنا اليوم يتعلق بهذا الخلق الذي ذمه الإسلام وحذر منه، وما يترتب على هذا الخلق السيء من آثار على المسلم، على الفرد وعلى المجتمع. فمع باب الشح من أبواب كتاب الأدب المفرد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب الشح: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجاج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله عز وجل ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. أحسنت. نظرا لخلل فني في المايك، فالصوت عند القارئ لا يسمع خاصة في مصلى النساء، فسنعيد قراءة الحديث ثم الحديث التي بعده سأقرأها أنا وأشرحها بإذن الله عز وجل. باب الشح. يقول الإمام البخاري رحمه الله: قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله عز وجل ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. هذا الحديث رواه البخاري هنا في الأدب المفرد، وهذا إسناده، وفي الإسناد ضعف نبينه بإذن الله. ثم أيضا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وابن ماجه، فهو حديث صحيح، حديث صحيح، لكن هنا الإسناد فيه ضعف. كما قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد شيخه ثقة، قال حدثنا أبو عوانة الإمام عن سهيل بن أبي صالح أيضا ثقة ثقة، عن صفوان بن أبي يزيد مقبول في الحديث، عن القعقاع بن اللجلاج هذا شيخ مجهول هو سبب ضعف هذا السند، لكن الحديث صحيح لأن له طرق، له طرق هذا الحديث عند الإمام أحمد وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه، لم يروه أبو داود، لكن عند الترمذي والنسائي وابن ماجه والمسند الإمام أحمد وعند البخاري هنا في الأدب المفرد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب الشح ويأتي بعد باب واحد أيضا باب البخل. والظاهر عند أكثر الناس أنه لا فرق بين الشح والبخل، لكن في لغة العرب وفي أيضا ألفاظ الشرع هناك فرق بين الشح وبين البخل. البخل أو الشح هو أشد البخل، درجات البخل درجات، فأشدها الشح، وهو البخل مع الحرص، بخل مع حرص، ويكون بالمال وبالمعروف، بالمال والمعروف. أما البخل ما فيه حرص، مجرد الإنسان لا يبذل ما وجب عليه ويجزع لما أنفقه على زوجته وعلى أولاده وعلى المساكين، عنده جزع عنده خوف، هذا علامات البخيل، علامات البخيل، ويمتنع عن الإنفاق خاصة في ما يجب عليه وما يستحب من الأمور، وإذا أنفق أنفق بغير رضا، هذه علامات البخيل، وهذا مرض من الأمراض، خلق ذميم ذمه الإسلام. ويترتب على هذا الخلق الشح سوء الظن بالله عز وجل. لماذا؟ لأن إذا كان لا يبذل ولا ينفق ولا يؤدي الواجب في ماله وفي أيضا أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، لأن البخل أعم مما يتعلق بالمال فقط، حتى في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أيضا يبخل، لا يبذل نفسه، لا يتكلم بلسانه، فهذا نوع من أنواع البخل أيضا. لكن أغلب الناس يرون البخل في المال فقط، في المال. إذن الشح والبخل المعنى واحد كإجمالا، لأن الشح أشد أنواع البخل، هو بخل لكن أشد الأنواع يسمى شح، وهو خلق مثل ما أشرنا يتولد من سوء الظن بالله ومن ضعف النفس، لأن البخيل يرى أنه إذا أنفق سينتهي ماله، هكذا هو يظن، فلا ينفق، فلا ينفق على نفسه وعنده مال كثير، لا ينفق على زوجته ولا على أولاده، تجدهم كلهم على أوصاف الفقراء وعنده مال كثير لأنه بخيل يمسك ماله، وعنده حرص شديد على هذا المال، لا ينفقه في الواجبات ولا في المستحبات. وهناك فرق بين أن يمسك بخلا أو شحا أو أن يمسك قليلا ليوفر ما عنده لأمور يراها في علاج مرض أو في رسوم دراسية أو في شراء سيارة أو في بناء بيت. من الناس من يوفر ماله، هذا ليس بخل، هذا ليس بخل، لا، البخل عنده وعنده مال كثير ولا ينفق منه، فإذا أراد أن يتصدق عنده مجال للصدقة لكن لا يتصدق. لماذا؟ لأنه يظن أن المال عنده سينتهي، وهذا سوء ظن، سوء ظن بالله عز وجل، عنده ضعف، ضعف في نفسه، عنده جزع إذا فقد هذا المال. حتى البخيل عنده أحيانا ملايين لكن إذا فقد ألف من الآلاف قد يغمى عليه، ليش؟ لأنه عنده حرص شديد، عنده حرص شديد، وهذا موجود في عالم الناس، ومنكم من يعرف من البخلاء موجودين ومعروفين أيضا عند الناس. هذا هو الخلق الذميم وهو الشح. هذا حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. هذا فضل الجهاد في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله عند إذا شم غبار، غبار الفرس أو جري الناس في القتال، قد تكون الأرض قابلة لإثارة الغبار فيشم رائحة الغبار هذا وهو يجاهد في سبيل الله، فهذا لا يجتمع في جوف عبد أبدا. وهذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله وأن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال وأوجب الواجبات حسب الدرجات وحسب الظروف وما يتعلق بالمصالح والمفاسد وما يراه ولاة الأمر في هذا الشأن. قال: ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. هذا هو الشاهد من ذكر هذا الحديث تحت باب الشح. لا يمكن المؤمن عنده الإيمان الكامل وعنده بخل، إن إيمانه ناقص لأن في ذنب وهو البخل، ذنب من الذنوب، فلا يكتمل إيمان مسلم ما دام عنده بخل، إيمانه ناقص، وهذا يدل على تحريم الشح والبخل، أن البخل الذي يوجب منع الواجب أو البخل الذي يجر إلى ظلم العباد لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان في قلب أبدا، لا يمكن. عنده إيمان بالله عز وجل ورضا بقضاء الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى هو الرزاق، عنده حسن الظن بالله عز وجل، لا يمكن عنده يكون البخل أو هذا الخلق الذميم وهو الشح. هذا معنى الحديث ويدل على تحريم هذا الخلق الذميم وترهيب من هذا الخلق. نعم. الحديث الذي بعده مادام القارئ لا يسمع صوته من بعيد فنقرأ عنه اليوم، فحديث ضعيف، هذا الحديث الثاني في سنده ضعف وضعفه العلماء وهو في ضعيف الأدب المفرد للإمام الألباني رحمه الله، رواه أيضا الترمذي بسند ضعيف. قال البخاري: حدثنا مسلم، مسلم ليس هو صاحب الصحيح، هذا شيخ الإمام البخاري، مسلم قال: حدثنا صدقة ابن موسى، هو ضعيف، صدقة ابن موسى هو أبو المغيرة السلمي، ضعيف في الرواية، ضعيف في رواية الأحاديث. قال: حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب وهو الحداني عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا يجتمعان في المؤمن، البخل وسوء الخلق. ومعنى الحديث لا يجتمع في قلب مؤمن، يعني لا يكتمل إيمان مؤمن وعنده البخل، وهذا المعنى يشهد له الحديث السابق: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. لكن الحديث ضعيف، لا يسند أو لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق، لا نقول، لا نستدل بهذا الحديث لأنه حديث ضعيف لا يستدل به. الحديث الثالث في هذا الباب، باب الشح، أيضا في نفس المعنى، وهو حديث حسن، حديث حسن موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، وما في هذا الأثر عن ابن مسعود لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي، إذ أن هو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثال على الحديث المرفوع حكما، المرفوع حكما، لأن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث المرفوع، فأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو خلق ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرفوع صريحا لأن فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. المرفوع حكما قول صحابي، لكن ما في مجال للاجتهاد، شيء من أمور الغيب، شيء من الأمور التي فيها ثواب وعقاب، فيه ذكر يوم القيامة أو النار، أي أمور، فلا يمكن الصحابي يتكلم بدون علم في مثل هذه الأمور الغيبية أو أمور يترتب عليها ثواب أو عقاب. إذن هو سمعه، هذا الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الكلام، ذكر هذا القول، فهذا مثال عليه هذا الحديث الذي معنا الآن، وهو حديث حسن، حديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم، شيخ البخاري إمام الفضل بن دكين رحمه الله، أبو نعيم شيخ البخاري ثقة ثبت، قال: حدثنا الأعمش، أيضا من أئمة الحديث، سليمان بن مهران رحمه الله الأعمش، عن مالك بن الحارث عن عبد الله بن ربيعة قال: كنا جلوسا عند عبد الله. إذا جاء إطلاق اسم الصحابي عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، ليس هو عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عباس ولا عبد الله بن أم مكتوم ولا غيرها من العبادلة من الصحابة. إذا قال التابعي كنا جلوسا عند عبد الله أو قال عبد الله فهو عبد الله بن مسعود الإمام من علماء الصحابة ومن السابقين الأولين، فضله عظيم وكبير. كنا جلوسا يقول عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فذكروا رجلا من الناس، فذكروا من خلقه للتحذير منه، ولكن لا يمكن حد يغتاب في مجلس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أو يسمح بغيبة، لا يجوز الجلوس في مجلس فيه غيبة، لكن الغيبة جائزة في بعض الأمور، دلت على ذلك الأدلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الناس بسوء للتحذير منهم. حديث بئس أخو العشيرة تعرفونه، هذه غيبة عند عائشة رضي الله عنها لرجل، لكنه للتحذير منه لبيان خلقه، لبيان سوء خلقه وليحذر الناس من أخلاقه. فهذا المجلس من هذا الباب، ذكروا رجلا وذكروا من خلقه حتى يحذر الناس، هذا شخص مؤذي أخلاقه سيئة، عنده خلق ذميم، عنده بخل، عنده إساءة للناس، احذروه لا يقترب منه أحد. فقال عبد الله أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه؟ قالوا لا. فيده يقرب لهم المسألة، يقرب لهم الفهم، يسألهم أسئلة حتى يشد انتباههم لما سيقول، لما سيقوله من أمور الغيب. أرأيتم لو قطعتم رأسه هذا الرجل أكنتم تستطيعون أن تعيدون هذا الرأس، تركبونه لهذا الرجل إذا قطع رأسه؟ قالوا لا لا أستطيع. قال يده، إذا قطعت يده تستطيعون تعيدونها؟ قالوا لا. قال رجله؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه. أنتم ما تستطيعون، ما بيدكم شيء، بيدكم النصيحة والصبر على هذا صاحب الأخلاق السيئة، هو إذا ما أراد أن يغير ويصحح ويتخلص من هذا الخلق الذميم أنتم لا تستطيعون. ثم قال، هنا بدأ الكلام في الغيب، في أمور الغيب، من هنا يبدأ الحديث المرفوع. وهذا أيضا القول أو هذا الحديث جاء في الصحيحين، لكن هو من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، لكن هو الكلام هذا إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة جاء أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أيضا في الصحيحين بمعنى هذا اللفظ. فهو الآن يذكر أمرا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسندا مرفوعا صريحا كما في الصحيحين، إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة، النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما، تسمن في غلظ هذه النطفة بعد 40 يوم، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة قطعة لحم، والعلقة الدم الغليظ الجامد، ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه، أو يكتب الملك رزقه وخلقه شقيا أو سعيد. مر عليكم مثل هذا المعنى والحديث في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر مراحل خلق الإنسان وهو في رحم أمه، 40 يوما ثم 40 يوما ثم 40 يوما، وثم تنفخ فيه الروح بعد 120 يوم في أول الشهر الخامس، تنفخ فيه الروح ويأتي الملك وينفخ فيه الروح ويكتب الملك هل هو من الأشقياء أو من السعداء، ويكتب رزقه وخلقه. هنا في الحديث خلقه حتى أخلاقه هذه من الشحر أو الكرم، البخل، حسن الخلق، سوء الخلق، بعلم الله عز وجل المسبق، يعلم الله عز وجل ما خلق من عباده، فخلق هذا الإنسان ويعلم سبحانه وتعالى ما سيفعل هذا الإنسان، هذا من علم الله عز وجل، يجب أن نؤمن بهذا الأمر، وهو أول ركن من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، العلم بأن الله يعلم ما كان وما سيكون وما سوف يكون سبحانه وتعالى، وخلق الخلق وخلق هذا الإنسان، وكتب سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ ما سيفعل هذا الإنسان بعلم مسبق في الأزل، كتب الله عز وجل في الأزل بعلمه المسبق أن هذا سيكون فيه خلق كذا وكذا وكذا. فهو عبد الله المسعود رضي الله عنه يربط الناس بالله عز وجل وبقضاء الله عز وجل وقدره وقدره سبحانه وتعالى وما قدره بعلمه المسبق. فالإنسان مخير في اختيار أخلاقه ومخير في أن يفعل أو لا يفعل، لذلك يحاسب يوم القيامة يصلي أو لا يصلي، مخير، ما في أحد يجبره على عدم الصلاة، فهو مخير هكذا في الأخلاق. فإذا اكتسب المسلم أو العبد هذه الأخلاق من البيئة، من الوالدين، من الأصدقاء، من الأرحام، من المدرس أحيانا، المعلم، أو من الصديق السيء، قد يكتسب المسلم أو العبد من الصغر بعض الأخلاق السيئة، هو إذا علمها يتخلص منها، والحمد لله بسهولة يستطيع إذا أراد ولجأ إلى الله عز وجل. لذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من البخل والجبن وغيرها من الصفات الذميمة. لماذا؟ حتى لا توجد في الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل. وهذا هو الهدف أو القصد من مثل قراءة هذه الأحاديث في الأخلاق وفي الآداب وحضور مجالس العلم التي فيها تعلم الأخلاق، حتى نتعلم ونعرف، أولا نتعلم الأخلاق الحسنة حتى نتخلق بها، ونعرف أيضا الأخلاق السيئة حتى نتخلص منها ونجتنبها. فالإنسان بطبيعته يكتسب ما عند الآخرين، وهكذا الصاحب السيء أيضا يعدي صاحبه بأخلاقه السيئة. فعلى المسلم أن يتعلم هذه الأخلاق ويعمل بالأخلاق الحسنة، تخلص من الأخلاق السيئة، هو في دار ابتلاء وامتحان، فعليه أن يستعد، هو محاسب على أخلاقه، محاسب على أخلاقه. وهذا الذي أراده ابن مسعود رضي الله عنه، أن هذا الإنسان إذا كان هو لا يغير بنفسه هذا الخلق السيء ومن ذلك البخل، فلن يستطيع أحد أن يغيره، هو لابد أن يلجأ إلى الله عز وجل يتعلم كيف يتخلص من الأخلاق السيئة ومنها البخل. والعلاج أمره هين، قد يأتي في الحديث التي في الباب الثاني. هذه ثلاث أحاديث ذكرها البخاري رحمه الله في باب الشح، وعرفنا الشح هو أشد البخل، وهو في حرص، والبخل قد يكون بالمال وقد يكون أيضا بالمعروف، وهو خلق أيضا سببه سوء الظن بالله عز وجل وضعف النفس، ما عنده إرادة على فعل الخير أو الإنفاق على أهله. لو اعتقد المسلم بأنه إذا أنفق على نفسه يثاب ويؤجر، إذا أنفق على زوجته، على أولاده، على والديه، على أرحامه، كل ما ينفق في ميزان حسناته، فهذا إذا عنده يقين بهذا يتخلص من هذا الخلق البخل ولا يمسك. في النهاية البخيل أكثرهم يموتون ويتركون أموالهم، لو أنفقها في سبيل الله أو في الخير ولا على نفسه له أجر، أفضل دينار تنفقه على نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مر معنا سابقا، وما تنفقه على أهلك، على زوجتك، على أولادك، كله في ميزان حسناتك. فلا تبخل، ما دام عندك لا تبخل، أنفق وأبذل الخير وتصدق، تزود بالتقوى في هذه الدنيا. هذه ثلاث أحاديث في باب الشح. بعدها يأتي باب حسن الخلق إذا فقهوا، وهذا أيضا فيه عشرة أحاديث أو أكثر. بعدها الحديث، بعدها باب البخل، فنأخذ باب البخل أيضا ونؤجل باب حسن الخلق لما بعد إجازة العيد، لأن باب البخل مرتبط بباب الشح، فنأخذه لأنه يتعلق بخلق ذميم واحد. أيضا هذا باب البخل في نفس الكتاب، أيضا فيه ثلاثة أحاديث، فيه ثلاثة أحاديث. قال البخاري رحمه الله: باب البخل، يعني أنه مذموم وأنه داء، مرض من الأمراض. البخل من الأمراض. قال البخاري رحمه الله، هذا الحديث الأول حديث صحيح. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد أو حميد الأسود، حميد بن الأسود، عن الحجاج الصواف، حجاج الصواف، حجاج بن أبي عثمان. وقال: حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث حسن الإسناد، لكن الحديث له أيضا طرق أخرى. هذا الحديث وأخرجه البيهقي في شعاب الإيمان وأبو نعيم وغيرهما، فالحديث ارتقى إلى درجة الصحة، لكن هنا الإسناد حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ كان عند هؤلاء القوم يزورهم، حي من أحياء المدينة، زارهم النبي صلى الله عليه وسلم والتقى بهم وسألهم: من سيدكم، من سيد القبيلة يا بني سلمة؟ قلنا: جد بن قيس، جد بن قيس. وهذا اسمه، جد بن قيس، على أن نبخله، هو سيدنا لكنه بخيل، هذا كلامه، جدنا فلان وهو بخيل. قال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل، وأي عيب أقبح من هذا الخلق البخل، وأي عيب وأي مرض أكثر من هذا المرض البخل. قال صلى الله عليه وسلم: بل سيدكم عمرو بن الجموح، هذا كريم ما عنده بخل، وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية قبل دخوله الإسلام، كان مسؤول على الأصنام وحماية الأصنام في الجاهلية، لكنه كان كريما من أيام الجاهلية، كان يولم يطعم الطعام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج، دخل الإسلام فكل ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم هو يولم عنه في كثير من الزواجات، هذا دليل على كرمه، على كرمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بسيد القوم البخيل، بل عين سيدا عليهم، وهو من أكرم العرب في الجاهلية وفي الإسلام، عمرو بن الجموح رضي الله عنه. فهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أي داء أدوى من البخل، يعني لا عيب أقبح من داء البخل، هذا يدل على أن البخل من الذنوب العظيمة القبيحة، الأخلاق السيئة. وأيضا من هذا الحديث نعرف أنه لا ينبغي للمتبوع أن يكون بخيلا، المتبوع شيخ القبيلة، سيد القبيلة، رب الأسرة، المسؤول، لا يمكن، لا ينبغي أن يكون بخيل. كيف الناس يعني يسعدون، يأخذون حقوقهم من رجل بخيل، لا يسأل عنهم، لا ينفق عليهم، لا ينظر في مصالحهم، يبخل عليهم حتى بالكلمة الطيبة، بالأمر المعروف يبخل عليهم، بماله يبخل، بترقياته يبخل، بدعواته لهم إلى الطعام يبخل، بإعطائهم حقوقهم يبخل. هذا هو، لا ينبغي للمتبوع أن يكون بخيلا، لذلك غيره، هو سيدهم، سيد قبيلة، جد بن قيس، لكنه بخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى به سيدا بسبب هذا الخلق وغيره من الأسباب الله أعلم بها. ثم ذكر: بل عين لهم سيدا، هو عمرو بن الجموح، كان كريما في الجاهلية وكريما في الإسلام، فلا ينبغي للمتبوع أن يكون بخيلا. وأيضا في الحديث جواز الإعانة في الوليمة، القيام بوليمة الزواج. لو واحد من أهل الخير من أهل الكرم علم أن أحد الناس أو أحد أقاربه أحد الأبناء أحد الشباب أراد يتزوج، ويعلم من حاله أنه عنده عسر ما عنده يستدين لأجل هذا الزواج، وأنه عنده القدرة، فيقول له زواجك علي أو وليمة الزواج كلها علي أنا يا فلان، يتكفل بها، هذا جائز وهذا من الكرم. هذا الذي يفعله عمرو بن جموح، كان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج، تبرع بالوليمة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه ذلك صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هدية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. فهذا الحديث الأول في باب البخل، علمنا من أربعة حديث هذا الخلق، ينبغي على المسلم يتخلص من هذا البخل، والتخلص منه باللجوء إلى الله عز وجل. هكذا كل الأمراض الجسدية والأمراض النفسية وأمراض القلوب، لجوء إلى الله عز وجل أن يخلصك من هذا المرض، ثم تأخذ بالأسباب تتخلص من هذا المرض ومن غيره. وكل مرض من الأمراض العضوية أو النفسية لها أسباب، لها طرق عند أهل العلم بهذا المرض. فمن الأسباب التي تعين الإنسان على التخلص من هذا المرض البخل أن يتيقن بأن الرزق عند الله عز وجل، يتيقن بأن ما أنفقه هو في ميزان حسناته من الإنفاق على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى أرحامه وعلى الفقراء والمساكين، كله في ميزان حسناته يوم القيامة. ثم يعلم أيضا سبب ثالث خطورة هذا المرض، هذا الخلق الذم أو البخل والشح، وهو مرض له أثار سيئة عليه وعلى سمعته وعلى أيضا حرمانه من الأجور والحسنات، بل ما يترتب عليه من سيئات وعقوبات قد تكون في الدنيا وفي الآخرة. فإذا كان عنده اليقين بهذا وبدأ العلاج وأخذ بالأسباب ولجأ إلى الله عز وجل، وأيضا سبب رابع مصاحبة أهل الكرم والبعد عن رفقة البخلاء والذين عندهم هذا المرض الخطير وعندهم غير هذا الأمراض، أن الصحبة الصديق يتأثر منه. فهذه أسباب للتخلص من هذا المرض إن وجد عند البعض ويلجأ إلى الله عز وجل. هذا أول سبب، لأنه لا يكون شيء إلا بأمر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يمكن الإنسان أن يسير في هذه الدنيا أو يتنفس أو يفعل خيرا أو يجتنب شرا إلا بأمر الله عز وجل سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعده الثاني في باب البخل، حديث في الصحيحين، حديث متفق عليه في الصحيحين. يقول حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية كان أمير المؤمنين، كان في الشام ويعلم قدر المغيرة بن شعبة وأنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة المغيرة بن شعبة. فمعاوية أمير المؤمنين يطلب من المغيرة اكتب لي بعض الأحاديث التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتب لي، ارسل لي، أنا في الشام وأنت في المدينة، ارسل اكتب لي بعض الأحاديث وارسلها لي حتى أقرأها وأتعلم. فكتب إليه المغيرة بن شعبة كثيرا من الأحاديث، من هذه الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وأد البنات. هذه ستة أو أي ستة أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نختصر الشرح لأن شرح هذه الست يحتاج إلى دروس ما يكفي درس واحد إذا فصلنا فيها، لكن نختصر. المهم نعرف معاني هذه الكلمات ونعرف الأشياء المنهي عنها في هذا الحديث، ستة أشياء بل أكثر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال، يعني قيل وقال الكلام فيما لا يعني، نقل كل ما يسمعه الإنسان ينقله، كما الآن أكثر الناس واقعين في هذا، يسمعون في المجاز كلام صحيح ضعيف موضوع غيبة نميمة نقلوه بدون تثبت، هذا محرم لا يجوز. أو في وسائل التواصل في المجموعات، أرسل قال واحد أرسل حديث انشر، لا لا انتظر قبل ما تنشر، تأكد تثبت اسأل، خاصة إذا كان آية أو حديث دين، هذا ما ينشر إلا بتثبت، ليس كل واحد ننشر له أو ننشر ما أرسل في وسائل التواصل، لا لابد ننتبه، لأن أكثر الناس يرسلون ما يصل إليهم قيل وقال قيل وقال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمعه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد تقع في الكذب والإثم إذا تنقل كل شيء، كل ما سمعت تنقل، لا هذا نهى عن القيل وقال، لا بد من تثبت تأكد، اسأل أهل الاختصاص إذا كان حديث، اسأل من هو عنده علم في الحديث، إذا ما كان هو ذكر مصدر لهذا الحديث نقل هكذا، كم أحاديث موضوعة ومكذوبة ومفتراة على النبي صلى الله عليه وسلم الناس ينشرونها، ونحن طلبة العلم تأتينا أسئلة الناس، تأتي بعض الرسائل نستغرب أحاديث لا توجد في كتب السنة وفيها افتراء وفيها خلل وطعن في العقيدة وفي القرآن والناس تنشر، انتبه انتبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث عني يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، حديث صحيح ذكره الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، مقدمة صحيح مسلم. فمن حدث بحديث عني يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، اشترك في الكذب، اشترك في كبيرة من الكبائر، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. احذر احذر قيل وقال هذه، انتبه لا تنقل أي شيء ما يقوله الناس، قال فلان وقال فلان سمعت كذا، لا تثبت. هذا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا ينشرون عن أئمة الإسلام، عن الصحابة، عن أئمة الإسلام أقوال غير صحيحة ليس لها سند، وينشرون الجهل بين الناس وينشرون العقائد الباطلة والبدع في حياة الناس، كل هذا لأنهم ما انتهوا عن قيل وقال. كمل ولا هذا شرح واحدة من الست يحتاج وقت، بس وصلت الفكرة. وقال عرفنا قيل وقال. ثانية قال إضاعة المال، كل حد عنده مال كيف يضيع الإنسان المال إذا أنفقه في معصية، إذا أنفقه في معصية، إذا أنفقه في إسراف أو في مخيلة أو في شراء شيء من المحرمات، أضاع ماله أفسد ماله، إذا رمى ماله في الشارع أضاع ماله، صحيح؟ الآن الناس من إضاعة المال يشترون أشياء تضرهم، شوف هذا إضاعة المال، جناية على النفس، يشتري بماله أشياء تضره مثل المخدرات، مثل السجائر، مثل غيرها من ما تضر الإنسان ولا تنفعه، أمور كثيرة تباع في حياة الناس ضارة لنفسه وضارة لمجتمعه ولأسرته، هو يشتريها بماله، هذا إضاعة مال، بل يسأل عن هذا المال يوم القيامة. فإضاعة المال يدخل فيها كل ما أنفقته في معصية الله عز وجل أو في أمر لا تستفيد منه، لا يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة، لأنك ستسأل عن هذا المال، هذا إضاعة المال، هذا إضاعة المال. أيضا منهي عنها كثرة السؤال، كثرة السؤال، أهل العلم قالوا أي سؤال؟ السؤال بمعنى يعني الطلب، أو السؤال العلماء عن أمور الدين، فالعلماء أخذوا المعنيين، كثرة السؤال كثرة الطلب من الناس منهي عنه، لا تكثر الطلب بما عند الناس إلا الحاجة للضرورة أطلب شيء، لكن لا تكثر. شوف كثرة، ما قال نهى عن السؤال، يجوز السؤال، سؤال العلماء أو السؤال يعني الطلب من فلان، يأتي يشتري لك كتاب، يشتري كذا، يعطي كذا، يجوز لك أحيانا يجوز، لكن الكثرة هي الكثرة المذمومة. نهى عن كثرة السؤال، كثرة الطلب من الناس، وأيضا كثرة سؤال العلماء في مسائل لا حاجة فيها، ما في ما تفيدك لا في الدنيا ولا في الآخرة، يشغلون أنفسهم ويضيعون أوقاتهم وأوقات العلماء وطلبة العلم بأسئلة لا تفيد ولا تضر ولا فيها حسنة ولا فيها دفع سيئة ولا فيها قربة إلى الله عز وجل، تضيع الوقت. ما هو لون كلب أصحاب الكهف؟ ما يفيدك، يسألون الناس مثل هذه الأسئلة، يسألون مثل هذه الأسئلة أحيانا، أسئلة والله الإنسان يستغرب، يا أخي ولا تقدر تقول له ليش تسأل السؤال، يزعل يغضب، لا الإنسان ينتبه لا يضيع أوقات الناس ولا أوقاته، أنت رجل مؤمن مسلم هدفك الجنة، اشغل نفسك بما يقربك إلى الجنة ويبعدك من النار، أنت الله عز وجل خلقك لعبادته، فأنت مؤمن لك الجنة، أعمل للجنة، لا تشغل نفسك بشيء من الأسئلة أو الذنوب والمعاصي أو ما يلهيك عن طاعة الله عز وجل، لا. فكثرة السؤال هنا مقصود بها إما كثرة الطلب من الناس، أعطني جيب لي وصل لي شيل عني كذا، كثرة الطلب في إزعاج للآخرين، وكثرة السؤال أيضا في سؤال أهل العلم فيما لا حاجة فيه، ما تحتاجه ولا يفيدك، في تعمق عند المعلومة يسأل الشيخ حتى يحرج الشيخ أمام الناس، يختبر الشيخ أمام الناس أو في وسائل التواصل، هذا مذموم، هذا ما يجوز. العلماء طلبة لهم قدرهم، يحملون هذا الدين، هذه الرسالة، لابد لهم قدر احترام، لا تضيع أوقاتهم في أسئلة ما تستفيد منها، أسأل في دينك، في عقيدتك، في عبادتك، في معاملاتك، حلال حرام، أسأل، ما أحد يمنعك، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن لا تسأل أسئلة لا حاجة فيها، وأسأل فيها تعمق، واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن أقوام من الأمم السابقة هلكوا بكثرة أسئلتهم لأنبيائهم، يسألون أسئلة تضيع الأوقات، فالله عز وجل أهلك هذه الأمة بسبب كثرة أسئلتها وكثرة تضييقها على الأنبياء الذين أرسل الله عز وجل لهم. إذن هذا مقصود بكثرة السؤال، عرفنا كثرة الطلب من الناس أو كثرة الأسئلة التي لا حاجة فيها، فيها تعمق، فيها تشدد، فيها إساءة للعالم أو لطالب العلم، فيها سوء أدب، هذا منهي عنه في الدين. انتهينا من ثلاث. الرابعة عن منع وهات، منع ما أوجب الله عليك من النفقة، هنا يأتي الشاهد البخل، باب البخل، وين البخل؟ هنا منع، تمنع النفقة على من أوجب الله عليك نفقتهم، على نفسك لا تنفق على نفسك، وأنت عندك الخير ما تنفق على زوجتك على أولادك، بخيل بخيل عندك بخل. هذا نهى عن منع وهات. المنع هنا فيه يدخل فيه البخل، البخل والشح، منع ما أوجب الله عليك. وهات المنع يعني منع ما أوجب الله عليك، وهات طلب ما ليس لك. نهى عن منع وهات، منع ما أوجب الله عليك، وهات طلب ما ليس لك. كم من الناس الآن عندهم هذه هات، نهى عن هات يعني يطلبون ما ليس لهم. كم من الناس الآن أشياء كثيرة يطلبونها من بعض الجهات الرسمية أو من بعض الأشخاص أو من كذا، ليس له حق فيها لكن يطلب، يطلب ما ليس له، وهذا هذا موجود في حياة الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منع وهات، منع ما أوجب الله عليك، وهات طلب ما ليس لك، طلب ما ليس لك. وعقوق الأمهات خامسة، ما قال عقوق الوالدين، عقوق الأمهات. وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، ليس من الكبائر، من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عقوق الوالدين. لكن حق الأم أعظم، لذلك عقوق الأمهات وعقوق الوالدين. لماذا ذكر عقوق الأمهات؟ السياق يتطلب كذلك أيضا، لأن حرمة الأمهات آكد من حرمة الآباء، من عقوق، أقصد عقوق الأمهات آكد وأعظم من عقوق الآباء، وكلاهما من أكبر الكبائر حقوق الوالدين. هذه ما تحتاج شرح طويل. قال وعن وأد البنات، وأد البنات في الجاهلية كانوا يأيدون البنات، يستحون، يتقززون من إذا بشر بالأنثى، فكانوا في الجاهلية يأيدون البنات. كيف يأيدها؟ يأتي لأمها بعد ما تولدها، أنا أخذ البنت، تشول في البساتين وكذا، يأخذها بعيد ثم يحفر الحفرة ويرمي هذه البنت ويدفنها. هذا وأد البنات، رمي البنت في الحفرة وهي حية. جاهلية، جاهلية. الحمد لله أن الإسلام خلص الناس من هذا الإثم العظيم، فإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا هو المقصود فيه عن وأد البنات. وأيضا يوجد عند المعاصرين وأد بنات بس بطريقة أخرى، بطريقة أخرى، نسأل الله وإياكم العافية. فمن الناس يحصل عند هذا الأمر ويتخلص من البنت إذا سمع، عنده جاهلية، جاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالبنات وحث على تربية البنات، وذكر أن من عال جاريتين أو ثلاث كن له حجابا من النار، وهكذا حتى يعالج مسألة بغض البنات. والله عز وجل ذكر عن أهل الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى عن القوم، إلى آخر الآيات. هذا المقصود به وعد البنات. فليحذر المسلم من هذه الذنوب الستة التي جاءت في هذا الحديث. بقي حديث أخير السادس في درس اليوم في باب البخل، وهو حديث أيضا صحيح، وقد مر معنا سابقا وشرحنا هذا الحديث قبل 20 حديث. هذا نفس الحديث، قال حدثنا هشام ابن عبد الملك قال سمعت ابن عيينة قال سمعت ابن المنكدر سمعت جابرا، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، فقال لا. لماذا أتى البخاري بهذا الحديث؟ حديث صحيح مر معنا قبل 20 حديث، وفي الصحيحين هذا الحديث. لماذا جاء البخاري بهذا الحديث؟ ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، ما حد طلبها من الناس شيء قال لا يعطي لأنه كريم، ما كان عنده البخل، ما يتصف نبي من الأنبياء بصفة البخل، البخل صفة ذميمة لا يتصف بها نبي ولا رسول ولا صديق ولا صالح من ولا أحد يخاف الله عز وجل، مؤمن كامل إيمان لا يمكن عنده بخل، لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا، إذا كان عنده أعطى صلى الله عليه وسلم، وإذا ما كان عنده أحال إلى غني من الصحابة، وإذا ما أحال وعد خيرا، قال انتظر ارجع لي مرة ثانية، فإذا وجد أعطى أو سكت صلى الله عليه وسلم، ما يقول لا. كم الناس يطلبوا منه يسكت لكن ما يقول لا ولا مرة، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، رغم أنها ما يستطيع أحيانا ما عنده، لكن ما يقول لا ولا مرة، قال ما أعطيك، لا، أما يعطيه إذا عنده أو يحيل لصحابي يعرف يقين بأن هذا الصحابي كريم ما يرد، فيقول اذهب إلى فلان وقل له أنا ضيف رسول الله، فيذهب ويقول أنا ضيف رسول الله فيعطيه ذاك الصحابي. فيه أكثر من حديث في هذا المعنى، لكن أو يسكت صلى الله عليه وسلم لكن ما يقول لا، فهذا فيه إشارة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وكان أجود الناس كما في الصحيحين، وأجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. هذه حديث علمنا منها خطورة هذا الخلق، خلق البخل. وهنا سؤال، هل الإجهاض يدخل في قضية وأد البنات؟ إذا كان الإنسان علم بأن هذا الذي الجنين بنت وكره هذا الجنين لأنه بنت وسعى لإسقاط وإجهاض، يدخل في وأد البنات لأنه تسبب في قتل هذه البنت بالإجهاض حسب نيته. هل المنهيات الست في حديث محمد بن سلام من الكبائر أم الصغائر؟ أنا تفصيل كان واضح، قد تدخل أحيانا في الكبائر، مثلا عقوق الأمهات من أكبر الكبائر، وأد البنات من الكبائر، كثرة السؤال من الصغائر، ما تدخل في الكبائر، إضاعة المال فيه من الكبائر وفيه من الصغائر، إذا ضاع ماله بشراء خمر مثلا فهذا إضاعة المال صار من الكبائر لأنه ارتكب فعل كبيرة من الكبائر، وهكذا فيه تفصيل. قيل وقال أيضا قد يكون في الكبائر وقد يكون في الصغائر، إذا كان تكلم في غيبة أو في عرض مسلم أو نميمة أو غيره، أو نقل حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس أو في وسائل التواصل، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، ففيه تفصيل، قد تكون كبيرة حسب النية وحسب العمل، ففيه من المنهيات حسب تفصيل ما هو كبير من كبائر وفيه من الصغائر. كيفية إرجاع حقوق من وقع في أحدها؟ أولا توبة، من وقع في أحد الست المنهي عنها عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وإذا كان فيه حقوق للآخرين يعيد هذه الحقوق، لأن من شروط التوبة الشرط الرابع إعادة الحقوق للناس أو التحلل منهم أو يتحلل من ممن ظلمهم. في سؤال من الدرس الماضي نجيب عليه، قال ممكن تستكمل الشرح حديث 280، لماذا أفضل أسماء عن عائشة مع ذكر الأسباب المعينة على سخاوة النفس؟ الدرس الماضي كان باب سخاوة النفس، مر معنا حديث عائشة رضي الله عنها أن كانت تجمع المال عندها ثم تنفق توزع المساكين بعد أيام، أما أسماء كانت كل ما يأتيها تنفق في نفس اليوم، ما يبات عندها شيء من المال، فقلنا فعل أسماء أفضل لأنه يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذا الباب. ثانيا فعل أسماء أفضل لأن الله عز وجل أمر بالمسارعة إلى الخيرات والمسابقة، سابقوا إلى مغفرة من ربك، فالأمر بالمسابقة من الخيرات وفعل الصالحات والإنفاق لا شك أنه أفضل من هذا الباب. يعني ذكر الأسباب المعينة على سخاوة النفس ذكرناها في الدرس الماضي، ممكن ترجع إلى التسجيل، تسجيل الدرس، الدروس كلها مسجلة وموجودة ممكن سماعها. الآن بقي قليل عن الأذان، نكتفي بما ذكرنا، أسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا نسأل عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء فتنة. ومن يحضر معنا الدرس الذي بين الإقامة والإقامة اليوم نعتذر بسبب الإرهاق، درس الترغيب والترهيب الحديث من أذان الإقامة اليوم أعتذر، نؤجل إن شاء الله إلى ما بعد إجازة العيد. الأسبوع القادم ما في دروس بسبب إجازة العيد، ترجع الدروس الأحد، يوم الأحد الثانية، الأحد يوم العيد الأضحى، الأحد الثانية ترجع الدروس إن شاء الله للمساجد. نسأل الله يحفظنا وإياكم ويحسن لنا ولكم الخاتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.